صلى الله وسلم على البشير النذير الذي عرف بالله جل وعلا جاء بالهدى والنور ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر شيئا من عظمة الله جل وعلا حتى يكون عند العبد شيء من تقدير الله ومما يردعه من معاصيه ويخاف عقابه لعظمته جل وعلا. وقوله جل وعلا في هذه الآية: وما قدروا الله حق قدره، يعني المشركين الذين عبدوا معه غيره ما عرفوا قدر الله، ما عرفوا شيئا من عظمته، لأنه جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وحده، فصرفوا شيئا من حقه إلى مخلوق ضعيف مثلهم لا يملك لنفسه ضر ولا نفع فضلا عن أن يملك لغيره، وكل ذلك من الجهل، من الجهل بالله جل وعلا. فهم لم يعرفوا الله جل وعلا، ولهذا ذكر شيئا من مخلوقاته العظيمة، لأن الله جل وعلا لا يرى، لا يرى بالأعين حتى يعرف شيء عظمته، وإنما يعرف جل وعلا بما تعرف به إلى عباده من أوصافه وأفعاله ومخلوقاته التي هي بالنسبة إليه جل وعلا صغيرة حقيرة، كما ذكر في هذه الحديث وهذه الآثار. ولهذا قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. جميعا يعني أنه لا يترك منها شيء، والقبضة تكون في كف القابض، ومعنى ذلك أن الأرض على سعتها وكبرها تكون حقيرة صغيرة يقبضها رب العالمين يوم القيامة، هي ومن فيها من المخلوقات، وتكون كالذرة نسبة إليه جل وعلا تعالى وتقدس. بل أعظم من هذا قوله: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فلهذا ذكر سعة السماوات، كيف المسافات التي بين بعضها وبعض، مسافة التي بين الأرض وبين السماء مسيرة 500 عام، وكذلك كثف السماء مثل ذلك، ثم كذلك التي فوقها. ومن المعلوم بالنظر أن الأرض بالنسبة للسماء صغيرة جدا، لأن السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، فالأرض في وسطها كالبيضة، فهذا يدل على سعة السماء. ثم السماء التي فوقها تكون السماء الأولى كالأرض بالنسبة للسماء الأولى، يعني أنها في قلبها، والسماء محيطة السماء الثانية بالأولى من جميع الجهات، فهي صغيرة بالنسبة للسماء الثانية. وهكذا كل سماء تكون أوسع من التي تحتها بملايين الأشياء الأمتار والمقدرات المقدرات، ثم أوسع السماوات وأعظمها السماء السابعة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الجنة عرضها السماوات والأرض، لأن الجنة فوق السماء السابعة، والذي يكون فوق السماء السابعة يكون أعرض وأكبر وأعظم من مما تحته، فالسماوات كلها تحتها. على هذه السعة والعظمة الكبيرة كلها يقبضها ربنا جل وعلا، يقبضها بيده فتكون صغيرة حقيرة. فهل مثلا يتصور الذي يعبد القبر أو يعبد الشجرة أو يتجه إلى مخلوق يسأله يتصور هذه العظمة؟ تعالى الله وتقدس. يجب أن يعرف العبد عظمة الله جل وعلا حتى يعبده وحده بأمره ويجتنب نهيه ويخاف عذابه، فإن عذابه شديد. ثم هذه النصوص التي ذكرها لا يجوز للعقل أن يخوض فيها أو أنه يفكر فيها، لأن العقل قاصر عن ذلك ولا يدخله القياس، وإنما هذا يجب أن يتبع فيه الوحي. ولهذا لما ذكر الحبر الذي، والحبر معناه العالم من اليهود، ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا فضحك، وذلك لأن هذا وافق ما جاء به من عند الله جل وعلا. وإذا اتفقت الأدلة وتضافرت فإنه يكون أقبل لها عند الخلق، وإن كان يكفي العبد أن يصح له الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوله الله جل وعلا. ولكن كلما كثرت الأدلة وتضافرت صار أبلغ في الإثبات، وكذلك نفي الشك أو التردد في هذا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فيوم القيامة يقبض الأرض كلها جل وعلا بيده وتكون صغيرة وحقيرة، ثم كذلك يطوي السماوات كلها بيميني، فدل على أن لله يدين واحدة يقبض بها الأرض والأخرى يقبض بها السماوات كلها، فتكون المخلوقات كلها في كفي الرحمن جل وعلا ولا يخرج عن ذلك شيء. فهذا شيء من عظمته، شيء من عظمته، وليس هذا كل عظمته، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، تعالى الله وتقدس. وإنما يذكر لنا ربنا شيء الشيء الذي تحتمله عقولنا ويمكن أن نتصوره، رحمة منه وإحسانا إلينا، وإلا فعظمة الله أكبر من أن تحيط بها العقول، تعالى الله وتقدس. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود قال جاء حبر من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع، يعني يوم القيامة، وهذا أعظم ما سقى، السماوات كلها يضعها على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخره، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. فهذا يدلنا أولا على أن الحق يجب أن يقبل ممن قاله ولو كان من الأعداء، فمن جاء بالحق وجب قبوله. ولهذا استمع الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا اليهود وصدقه، لأنه لما ذكر هذا الشيء ضحك حتى بدت نواجذه، يقول ابن مسعود تصديقا لما قال. وفي رواية فأنزل الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني تصديقا لذلك. فهذا الذي قاله من الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام وفي التوراة، يعني كتاب الله الذي أنزله من عنده يتعرف به إلى عباده، فهو من العلم الموروث عن الأنبياء. ثم إن هذا الذي قاله يدل على أنهم يؤمنون بهذا ويصدقونه، وإلا لو كانوا لا يؤمنون به لجحدوه، فيكون اليهود خير وأفضل ممن نفى صفات الله وقال إن هذه لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بها لأنها من صفات المخلوقين، يعني ذكر اليد وذكر الأصابع إلى غيرها. ومعلوم أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فإذا كان ليس كمثله شيء في العموم يعني في ذاته فكذلك في أوصافه، فله يد ويده ليست كأيد المخلوقين تعالى الله وتقدس، وكذلك اليد لها أصابع وليست كأصابع المخلوقين، ولكن هي حقيقة كما أخبر بها جل وعلا نفسه، وكذلك أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أنه يضع هذه المخلوقات على أصبع هذا ليبين شيئا من عظمته للعباد حتى يخافوا ويمتثلوا أمره ويخشوا عذابه، فإن عذاب الله عظيم، عذاب الله لا يطاق. كما أنه جل وعلا إذا رحم فرحمته واسعة، فالواجب على عباد الله أن يعرفوا ربهم المعرفة التي أرادها ربهم لهم يعرفوها حتى يعبدوه حق عبادته، ولا يصرفوا شيئا من حقوقه للمخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم فضلا عن غيرهم. فالعبادة جعلها له وحده، وهذا المقصود، المقصود من هذا ذكر هذا الباب أن تكون العبادة لله وحده لعظمته، ولأنه جل وعلا خلقنا لنعبده وأوجد لنا جنة ونارا. من امتثل أمر الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فله السعادة في الدنيا والآخرة، ومن خالف فهو ضعيف ولن يفوت الله، ومرجعه إلى الله جل وعلا. كل الخلق سوف يرجعون إلى ربهم حفاة عراة غرلا، لا يملكون حتى الثياب التي يسترون بها أنفسهم، ولا يملكون شيئا مما كان لهم في الدنيا أصلا. فالمرجع إلى الله جل وعلا، ثم يحكم بينهم بالعدل، من كان يستحق العذاب فالعذاب عظيم جدا، ومن عفى الله عنه فإن فضله واسع. وكل هذا من رحمة الله جل وعلا حتى يبين لعباده الأمر واضحا، فلا يكون لأحد عذر يوم القيامة، ما يكون ما علمت هذا ليس عذرا، لأن الله أرسل الرسول وأنزل الكتاب، فيجب أن تعرف ما جاء به رسولك وتعرف ما أنزله الله عليه من كتابه، يجب أن تتعرف على ذلك حتى تنجو والمصلحة لك. أما إن أعرض العبد عن هذا فهو الملوم ولا حجة له، لأنه لا يمكن أن يقول ما علمت ما جاء به الرسول، إن هذا عذر غير مقبول أصلا. عندك العقل وعندك الفكر وقد عرف وقد سمعت عن الله الرسول، فإذا ما سمعت يجب عليك أن تتعرف بالشيء الذي جاء به. وأكبر ما جاء به وأعظمه هو عبادة الله وحده، واجتناب الشرك الذي أوعد الله عليه بالنار، ما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم الإيمان بصفات الله جل وعلا وعبادته بها، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وللحاد، الحاد في الشيء هو العدول والميل عن المقصود به إلى ما لا يقصد، فمن لم يفهم الكلام وجب عليه أن يتعرف عليه، والكلام واضح، ما في أحد ما يفهم كلمة يد أصبع يقبض ويبسط، فهي مثل تصلي وتصوم وتحج وما أشبه ذلك، يعني هذا لا يجهل، يجب أن يعلم ويعرف، فهو واضح وجلي، أوضحه الله جل وعلا وجلاه لعباده حتى لا يكون لأحد عذر، فإن اعتذر بالجهل فمعنى ذلك أنه معرض، والمعرض يكون عذابه أشد، لأنه معناه أنه لم يهتم بأمر ربه ولم يلتفت إلى ما جاء به الرسول، فكانت الدنيا أهم عليه من ذلك، وهي زائلة منتهية عن قرب وبسرعة، فاستحق بذلك العذاب، نسأل الله العافية. فالمقصود بهذا أن هذا نوع من أنواع التوحيد، وسبق أن التوحيد أنه ثلاثة أنواع، نوع لم ينكره أحد، وهو الدليل على البقية، جعله الله دليلا على القسم الثاني لأنه واضح وجلي، وهو كونه جل وعلا هو الخالق المدبر المالك لكل شيء، هذا شيء ظاهر جدا، فلا أحد يزعم أن الله قد شاركه مشارك في المخلوقات، في خلق السماوات والأرض وخلق الناس وغير ذلك. لهذا يقول جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني يعرفون هذا تماما، الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيذكر المخلوقات الكبيرة العظيمة لأنهم يقرون بها حتى يكون ذلك داع لهم على أن يمتثلوا أمره، وهو أن يجعلوا عملهم له خالصا. الدعاء والعبادة يجب أن تكون لله وحده، ثم كذلك يجب أن يعرف الله جل وعلا بأوصافه التي وصف بها نفسه ووصفه به رسوله. قال بهذا عن ابن مسعود رضي الله عنهما جاء حبر من اليهود، الحبر يطلق على العالم لأن أصل العلم الكتابة، والكتابة تكون بالحبر، فهو مأخوذ من هذا، والغالب أن الأحبار من اليهود، واليهود عندهم علم ولكن عندهم كبر وعندهم إيباء كصفة إبليس نسأل الله العافية، والنصارى عندهم جهل وعندهم تعبد، ولهذا ذكر الله جل وعلا الأحبار والرهبان، فالأحبار من اليهود والرهبان العباد من النصارى، والغالب أنهم يتعبدون بالجهل. وقال يا محمد هكذا هذا الحبر وغيره من اليهود إذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبونه باسمه العلم يا محمد، لأنهم ما يريدون أن يقولوا يا رسول الله، إن هذا إقرار منهم بأنه رسول، وهم أبوا أن يقروا به حسدا، وإلا هم يعلمون علم اليقين أنه هو رسول الله، بل ذكر الله جل وعلا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بأوصافه التي عندهم في كتبهم التي جاءت بها الرسل، وهم أصل جاءوا إلى المدينة لأجل ذلك، أصل مجيئهم للمدينة ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن المدينة هي مهاجرة. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعرفونه تماما ويعرفون مكانه. ولهذا في حديث سلمان في قصته من لما إنه كان يتنقل من حبر إلى آخر، كلما مات واحد قال له إلى من توصي بي، فيقول إلى فلان انظروا في مكان كذا، اذهب إليه. وآخرهم لما قال له إلى من حضرته الوفاة، إلى من توصي بي، قال لا أعلم في على وجه الأرض اليوم أحد على ما أنا عليه، ولكن ظلك زمن نبي سيبعث. من صفته أنه يهاجر إلى كذا وكذا، يعني هذه المدينة، وأن بين كتفيه ختم النبوة، أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فعرف سلمان أنه يأتي هذا، فأجر بعض العرب الذين وجدهم أن يوصلوه إلى هذا البلد، ولكنهم ظلموه وأخذوا ماله وباعوه، قالوا إنه عبد، ومع ذلك أبلغه الله مقصده، جاء إلى المدينة، اشتراه أحد اليهود من يهودي آخر في وادي القرى، وجاء إلى المدينة هنا حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر كان في قباء، ذهب إليه يتعرف عليه، فجاء بشيء من التمر وقال هذه صدقة، فكف يده صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه كلوا، فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم من الغد جاء بشيء من التمر وقال هذه هدية، مد يده وصار، فقال هذه الثانية. ثم قام يتطلع من خلفه ينظر إلى خاتم النبوة، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر الرداء عن كتفيه فرآه، فأكب عليه يقبله، فقال ما شأنك؟ فأخبره بقصته. والشاهد أنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، فقد جاءوا إلى المدينة حتى يكونوا مستقبلين له، يؤمنون به. وكانوا يقولون للأنصار قبل أن يسلموا، ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وهذه من الدوافع التي دفعت الأنصار إلى أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما لقيهم عند العقبة وهم يحلقون رؤوسهم لحج ودعاهم إلى الإسلام، قال بعضهم لبعض هذا النبي الذي توعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وكفر به اليهود حسدا، لأنهم كانوا يظنون أنه من بني إسرائيل، فلما تبين أنه من العرب حسدوه فأبوا وقالوا ليس هذا هو، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا يقول عبد الله بن سلام أحد علمائهم الذي أسلم تبع الرسول ما ذكر هذه الآية، قال والله إننا نعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه. ولو أسلم خمسة منهم كما قال صلى الله عليه وسلم لأسلم اليهود، ولكنهم حسدوا وأبوا، فلهذا كانوا إذا قابلوه قالوا يا محمد، ما يقولون يا رسول الله، يا محمد إننا نجد كذا وكذا، فكل هذا من باب العناد والكبر. إنا نجد يعني في كتاب الله الذي أنزله على موسى أن الله يجعل السماوات على أصبع، يعني هذا يوم القيامة، والأراضين على أصبع، فهذا عموم. وأما قوله والشجر على أصبع إلى آخره فهذا يعني تخصيص لبعض الأشياء، وكلها تدل على عظمة الله، وأن لله جل وعلا له يدين ولليدين أصابع يضع عليها ما يشاء من مخلوقاته، ليبين عظمته يوم القيامة لخلقه الذين عبدوا شجر أو حجر أو أموات، حتى يعرفوا أنهم قد أخطأوا أشد الخطأ وظلموا أشد الظلم، فيقيم عليهم الحجة في ذلك ويعذر من أنفسهم، فإذا ألقوا في النار تبين لهم أن هذا مكانهم الحقيقي الذي يستحقونه. فهذا هو المقصود بذلك. فالله جل وعلا أخبر أنه يفصل بين عباده بالحق، وأن كل واحد منهم يعلم أن هذا هو الحكم الصحيح وهو الذي يليق به، ولهذا ذكر جل وعلا أن الخلق كلهم يحمدونه بعد انقضاء الأمر، كما قال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يعني هذا بعد ما ذكر النفخ في الصور والقضاء بين الكافرين والقضاء بين المؤمنين الكفار أنهم يذهب بهم إلى النار زمرا وكذلك أهل الجنة، ثم ذكر القضاء بين الملائكة، قال وترى الملائكة حافين بالعرش وقضي بينهم بالحق سبحون برمه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهذا الشاهد وقيل يعني أن كل الخلق قالوا هذا الشيء، قالوا الحمد لله رب العالمين على قضائه وفصله بين عباده بما يستحقونه، فحمده أهل الجنة وغيرهم لظهور الأمر ووضوحه جليا. أما في هذه الدنيا فصار هناك صوارف وأمور تصرف كثيرا من الناس عن التفكر في مخلوقات الله واعتبارها والاعتبار بعظمته، لأن الدنيا صارت عليهم أغلب، فلهذا يندمون أشد الندم يوم القيامة. وقوله إنه جل وعلا يقول أنا الملك، يعني الملك الذي يملك كل شيء، كل شيء ملك له، فيظهر ملكه في ذلك اليوم ظهورا جليا، لأنه لا يصبح لأحد شيء من الملك، لا يصبح حتى الأمور الضرورية من كساء أو نعال أو مأكول أو مشروب أو غير ذلك لا يملكون شيئا، كما قال الله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كل الأمر له جل وعلا. لهذا يقول أنا الملك، يعني الملك له، فأين الذين ينازعونه ملكه؟ فهذا كله لإظهار هذا الأمر وتهديدا لهم. يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء الذي يعجبه ويفرحه يضحك له، أما الشيء الذي يغضبه فإنه لا يضحك منه، بل إذا انتهكت محارم الله لا أحد يقوم لغضبه حتى ينتصر لربه جل وعلا، كما هو معلوم من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله حتى بدت نواجذه، النواجذ هي مقدم الأضراس ومؤخر الأسنان، فهكذا كانت صفة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان تبسما وما كان يفتح فاه كما يقع لبعض الناس عند الضحك يكون قهقها، فإن هذا شيء مكروه وكان شيء ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. فضحكه تبسما، فإذا تبسم وبالغ في ذلك بدت نواجذه فقط، يعني مؤخر أسنانه، أما فتح الفم فهو أمر كان ينهى عنه. وكذلك القهقهة يعني إظهار الصوت بالضحك شيء قبيح لا ينبغي، لهذا كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقوله تصديقا لقول الحبر، يعني هذا من قول ابن مسعود تصديق، وهو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهمية الذين يقولون إن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبا من جرأة اليهود على التشبيه، وهذا عكس المراد تماما، عكس المراد من الحديث، وهكذا يعاكسون أمر الله جل وعلا ويكذبون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ويرمون الصحابة بأنهم لا يفقهون، فيصير الفقه لفراخ اليهود والنصارى ونحوهم الذين صاروا يحرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على حسب آرائهم وأهوائهم بل على حسب ضلالهم. قوله ثم قرأ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في رواية فأنزل الله قوله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره، وهذه الرواية لا تخالف هذه الرواية، لأن الآية هذه في سورة الزمر، سورة الزمر مكية كما هو معلوم، وهذه القصة وقعت في المدينة، إن اليهود في المدينة ليسوا في مكة، فالمعنى أن أنزل يعني أن الله جل وعلا قد أنزل هذه الآية تدل على ما قال هذا الحبر، فمعنى ذلك أن كتب الله جل وعلا التي أنزل على رسله فيها صفته، فيها ذكر اليد وذكر الأصابع وغيرها، وهو إجماع من الأمم الذين التي آمنت بالوحي الذي جاءت به الرسل. وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ثم بعد ذلك يقول والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يدلنا على أن لله يدين، واحدة يقبض بها الأرض والأخرى يطوي بها السماوات، وسمى التي يطوي بها السماوات اليمين، والأخرى لم يسمها هنا، ولكن ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هنا فيما بعد أن الأرض يقبضها بشماله، يقبض السماوات بيمينه والأرض يقبضها بشماله. وأما قوله في الأحاديث التي جاءت وكلتا يديه يمين كما قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين، في أحاديث كثيرة، فالمقصود بذلك كلتا يديه تامة كاملة لا يلحقها نقص أو عيب كما يلحق يد المخلوق الشمال فإنها تكون أنقص من اليمين، فنفي هذا لئلا يتوهم أن يده الأخرى تعالى وتقدس أنها أقل من اليمين في العظمة والقدر. وقوله في رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن، يعني هنا في إثبات الهز أنه يهزهن، هذا فعل يفعله جل وعلا بيديه تعالى وتقدس. فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، يعني أن هذا شيء متفق عليه في إثبات الأصابع لله جل وعلا، فيجب الإيمان بها كما أخبر بها جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر أيضا اتفق عليه أهل الأديان الذين قبلوا عن الرسل مثل اليهود والنصارى الذين علمنا أن لهم كتب، وكذلك غيرهم وإن لم يصلنا، ولكن كتاب الله بين هذا ووضح، وكذلك حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقوله لمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. المقصود هنا إثبات أن اليدين إحداهما تسمى شمال، وليست الشمال تدل على نقص، لأن الشمال مقصود بها التي تقابل اليمين التي تقابلها، هذا المقصود. ويقوله في هذا ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، يعني أنه جل وعلا يمجد نفسه ويعظم نفسه، لأن الخلق لا يستطيعون أن يقوموا بما يستحق من التعظيم والتمجيد، فهو كما قال أعلم الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا أحد من الخلق يستطيع أن يحصي الثناء ولو على الله ولو اجتمعوا كلهم، فلهذا يثني على نفسه ويمدح نفسه ويذكر شيئا من عظمته لعباده حتى يعرفوه تعالى وتقدس. ثم قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هنا هذا لا يقال بالرأي أو أنه تفسير، لأن هذا إخبار عن الله يجب أن يكون عن علم بالوحي الذي جاء به المصطفى، ويكون هذا له حكم الرفع، إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا دخل له في الرأي، لا دخل للرأي فيه. وفي هذا إثبات أن المخلوقات كلها تكون في يده، ثم فيه أن الأرض سبع، أن الأراضين سبع، يقول الأراضين السبع. وقد اختلف الناس في كونها سبع، أما السماوات فقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله أنها سبع سماوات وأنها طباق وأن بعضها فوق بعض وأن بينها فتوق ومسافات عظيمة، أما الأرض فلم يأتي في كتاب الله إلا إفرادها كلها، كل ما في القرآن الأرض لفظ الإفراد والأرض إلا في آية في كتاب الله لما ذكر السماوات أنها سبع قال ومن الأرض مثلهن، فقط في هذه الآية ومن الأرض مثلهن، فهذه هذا التمثيل يعني أنها سبع طبقات واحدة تحت الأخرى، ولكن ليس بينها فتوق ومسافات كالسماوات، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي دل عليه الواقع. أما قول من يقول إنها طبقات بعضها تحت بعض وبينها فتوق وكل طبقة فيها سكان وفيها خلق مثل الخلق الذين فوق هذه الأرض هذا كله لم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فيما يظهر مأخوذ عن اليهود أو تكون زنادقة اليهود، ليس اليهود الذين يعلمون هذا الشيء. وأما قول بعض العلماء إن المقصود بالأراضين السبع على قليم السبعة التي قد تسمى القارات فهذا أيضا باطل، فالحق أنها طبقات واحدة تحت الأخرى، ولهذا ثبت في صحيح البخاري وغيره عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم كيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذه يعني أنها تكون بعضها تحت بعض. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنها طبقات مخلوقة من السماوات ولكن ليس بينها فتوق. وقوله في حديث الحديث الذي رواه ابن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو الفلات من الأرض، يعني أن الكرسي أعظم من السماوات على هذه السعة التي ذكرها، فإذن الكرسي أكبر من السماوات كلها. والكرسي بالنسبة للعرش كرسي تحت العرش، فالعرش يعني الكرسي بالنسبة للعرش كدرها من ألقي في أرض من فلات. وكل هذا تقريب للفكر والذهن حتى يتصور مخلوقات الله جل وعلا وعظمتها. ثم المسافات التي ذكر أن بين سماء وأخرى مسيرة 500 عام. المسيرة هذه تختلف لأن حسب السير، وإلا الله جل وعلا يرسل الملائكة في لحظة، يأتي جبريل من عند الله جل وعلا في ثواني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا خطابنا، مسيرنا نحن والذي نعرفه ونتعارف عليه. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة، فوق السماء السابعة، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة، وهذا مع جبريل عليه السلام. وكل ذلك بقدرة الله جل وعلا، فإن هذه المسافات والتحديد بالأعوام الكثيرة حسب السير الذي نعرفه، وهو كله ليس المقصود به التحديد بالمئة، وإنما هو تقريبي فقط. ولهذا اختلفت الروايات، بعضها 700 وبعضها 500. فهذا يدلنا على أن المقصود التقريب فقط وليس التحديد، وإلا المسافة إلى جدة. ثم الجنة التي وعدها ربنا جل وعلا عباده المؤمنين هي فوق السماء السابعة كما جاءت النصوص في ذلك: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذي نوعده هو الجنة، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، يعني أن عرش الرحمن فوق الجنة. ولهذا ينظرون إلى ربهم جل وعلا إذا كشف الحجاب لهم، ينظرون إلى وجهه، وهذا من أعظم النعيم الذي يجزيهم به. ومثل ذلك ما ذكره عن العباس في حديث العباس للمسافات، وذكر أن فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 عام أو 700 عام على حسب اختلاف الروايات. ثم العرش فوقه، والله جل وعلا فوق العرش، ففي هذا إثبات علو الله وأنه فوق مخلوقاته كلها جل وعلا، وإثبات علمه أنه لا يخفى عليه شيء من أفعال عباده ولا من ما يتكلمون به، فهو معهم وهو فوق عرشه تعالى وتقدس، يسمع كلامهم ويرى أفعالهم، ولا يخفى عليه مما في قلوبهم ونياتهم شيء تعالى وتقدس. فهو يدل على وجوب الإيمان بصفات الله جل وعلا. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني القبضة معروف أن القبضة تكون باليد، والله جل وعلا له يد يقبض بها ما يشاء، وقد تكاثرت النصوص في إثبات اليد لله جل وعلا، يدين. وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه مباشرة، ولهذا يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني يقول جل وعلا: أنا لم أتكبر عن مباشرته وخلقه بيدي، وأنت تتكبر عن السجود له حيث أمرتك، ليبين عناده وكبره وكبره. وصار مثلا يعترض على ربه، يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو قياس فاسد، قل إن النار إنها أفضل من الطين، لأن النار تطلب العلو وتحرق، والطين يوطأ ويكون متواضعا، وهو في الواقع قياس فاسد. وعلى كل حال هذا من باب العناد والتكبر، والمقصود إثبات اليدين لله جل وعلا. يقول جل وعلا في الرد على اليهود: قالت اليهود يد الله مغلولة. مغلولة يعني أنه فقير، أنه بخيل، تعالى الله عن قوله. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهذه تثنية، والتثنية يدل على إبطال التأويل الفاسد الذي يقول اليد هي القدرة أو هي القوة أو ما أشبه ذلك. بل يداه مبسوطتان ينفق بما كيف يشاء، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق العبد نفقة طيبة في سبيل الله والله لا يقبل إلا طيبا ولو كانت تمرة، فإن الله يقبلها بيده بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني الفلو هو أصيل الفرس، حتى تكون مثل الجبل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: بيده الخير. وهذا أيضا جاء في كتاب الله بكثرة، ذكر اليدين مفردة ومثنات، وجاء أنه يقبض بهما ويبسطهما، وجاء ذكره صار. كل هذه تدل على أن المقصود الحقيقة، وأن التأويل الباطل الذي يقول المقصود باليد القوة والقدرة أنه باطل ولا يجوز أن يلتفت إليه. نعم. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. مقصود بهذا الرد على أهل الكلام الباطل الذين أنكروا هذه الصفات الله، ومنهم من تأولها والفرق بين الإنكار والتأويل أن الإنكار أمره واضح مثل ما فعل المعتزلة قالوا لا نقبلها أنكروها ومعروم هذا الذي لا يقبل ما جاء به الرسول حكمه واضح يحتاج أنه لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين تأولوها فلا يجرأوا على أن يقول لا ننكرونها لأنهم يعلمون أن هذا كفر فتأولوا وقال المقصود باليد القوة أو القدرة أو ما أشبه ذلك وهذا تأويل باطل لأنه عرف مراد المتكلم بالنصوص الكثيرة التي فيها البيان والإيضاح فلا عذر لمن تأولها. وهذه يقول من العلوم الباقية يعني العلوم التي جاءت بها الرسل ثم نحن بغنى عن ما عند اليهود وغيرهم لأن الله أغنانا بكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد أعلمنا ربنا جل وعلا أنهم حرفوا كتاب الله زادوا فيه ونقصوا وأنهم اشتروا به ثمنا قليل وهو أيضا لم ينقل النقل الذي يؤمن بالتواتر وعرب من لغة إلى لغة إلى غيره فدخله التحريف ودخله التبديل ودخله الزيادة والنقص فلا يوثق به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم اليهود أو أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبهم وقولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب. هذا الذي أمرنا به لأنه قد يكون حق فلا يجوز تكذيبه وقد يكون باطل فلا يجوز تصديقه فنستغني بما عندنا. وقد جاء الخبر بتقسيم هذه ما عندهم إلى أقسام ثلاثة قسم يتفق مع ما عندنا من القرآن مثل هذا الخبر الذي جاء به هذا الحبر فهذا نصدقه ونؤمن به وقسم يخالف ما عندنا كرميهم الرسل رسول الله بالذنوب الكبيرة وكذلك كذبهم على عباد الله فهذا نكذبه لأن عندنا ما يكذبه فهم يقولون سليمان ملك ساحر استخدم الجن بالسحر هذا كذب كذب ظاهر. ولهذا يقول جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فهم في هذا كذبة نكذبهم. كذلك قولهم في رمي لوط عليه السلام بالفحش قاتلهم الله وغير ذلك فالأمور التي يكذبها ما عندنا نكذبه ونقول أنه كذب هم الذي وضعوه. القسم الثالث الشيء اللي سكت عنه لم يكذبه ما عندنا ولم يصدق فهذا الذي نقول فيه آمنا بما أنزل الله من كتاب لا نصدقه ولا نكذبه فإن كان حقا فنحن نؤمن به جملة وإن كان كذبا فنحن أيضا لا نصدقه. هذا التقسيم يحصر ما عندهم. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك يعني نزل القرآن بتقرير ذلك سواء النزول في هذا الوقت الذي قال فيه هذا الحبر أو كان قبل ذلك لا فرق بين هذه ويجوز أن يكون النزول قبل ذلك ويجوز في الحال لأنه قد علم أن بعض الآيات التي تكون في السورة المكية تكون مدنية إذا نزلت وضعها الرسول أمر الرسول أن توضع في مكانها الذي يأمره جبريل أن يضعها فيه. نعم. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم يعني أن هذا الضحك معجبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه موافق لما جاء به من عند الله، وهو يحب أن يكون اليهود يأتون بشيء يدل على صدقه حتى يكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة وأدعى إلى قبوله، لأنه قد عرف في العقل أن تضافر الأدلة وكثرتها تستدعي التصديق. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى، يعني أن اليدين يجب أن تثبت كما أثبتت في هذه النصوص لله جل وعلا، وإحداهما يمنى والأخرى شمال. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، يعني الأخرى أن إحداهما يمين والأخرى الشمال، وهذا صح كما في صحيح مسلم كما ذكر في هذه، وليس في ذلك يعني محذور كونها شمال، لأن المقصود أن الشمال التي تقابل اليمين، مقابلة اليمين، ولهذا نفي الشيء الذي قد يتوهم، قيل إنها كلتاهما يمين تكريما لهما وتعظيما لهما ونفيا لما قد يتوهمه المتوهم منا أن الشمال أنها أنقص من اليمين، فالله جل وعلا لا يلحقه لا تلحق صفاته نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس، وهذه معناها أن الصفات أنها فيها صفات ذات وصفات أفعال، صفات الذات التي لا تنفك عن الذات أبدا مثل اليدين ومثل السمع والبصر مثل الحياة وما أشبه ذلك، وأما الأفعال مثل ما ذكر أنه على عرشه، أنه مستوى على عرشه، وأنه يجي يوم القيامة، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه خلق الخلق ويرزقهم، وأنه يحيي ويميت وما أشبه ذلك، وهي كثيرة جدا، وكلها تعرف بها ربنا إلى عباده، فالله جل وعلا يعرف بأوصافه ويعرف بمخلوقاته، ومن أوصافه أفعاله التي يفعلها. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني هذا تهديد لهم، لأنه ذكرهم لأنهم كانوا يتكبرون عن الإيمان بالله جل وعلا واتباع الحق، فيذكر أين الجبارون الذين تجبروا على عباد الله وتكبروا في أرض الله أين هم، وفي ذلك الوقت جاء الحديث أنهم يكونون أمثال الذر من الصغر يطأهم الناس بأقدامهم احتقارا لهم وجزاء لتكبرهم على عباد الله. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني هذا تقريب لأذهاننا وذكر عظمة الله، أن هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة تكون بالنسبة لعظمته وبكفه كخردلة صغيرة جدا، فإذا عظمة الله لا يمكن أنه يحاط بها، تعالى الله وتقدس. نعم. تاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، كرسي مخلوق وكذلك السماوات مخلوقة والعرش كذلك مخلوق، والعرش هو الذي أخبرنا ربنا جل وعلا أنه استوى عليه، واستواءه عليه ليس للحاجة بل هو لحكمة أرادها جل وعلا، وإلا هو غني عن العرش وعن كل شيء، وهو جل وعلا يحمي يمسك السماوات بقدرته كما أنه يمسك العرش جل وعلا بقدرته، ولكن حتى يؤمن المؤمن بهذا ويرد الذي لا يقبل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فيتبين من يقبل الحق ممن يرده ويحكم عقله في ذلك. نعم. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. نعم. الحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء. العرش سبق أنه في لغة العرب السرير الذي يجلس عليه الملك، كما قال جل وعلا في قصة الهدهد مع سليمان، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك بخبر من سبب بخبر يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم يعني كرسي تجلس عليه. ثم قال سليمان فيما بعد أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إلى آخره. وهذا الذي عنده علم من الكتاب يقول العلماء هو الذي يعلم اسم الله الأعظم، دعا الله باسمه الأعظم فحضر في لحظة، ولهذا قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يعني أنه كله من الله جل وعلا. والمقصود في اللغة أن الكرسي يسمى عرش ولها عرش عظيم، وعرش الرحمن جل وعلا الذي هو أوسع المخلوقات وأعظمها وأرفعها فوق المخلوقات كلها، وليس فوقه إلا الرحمن. وأخبرنا جل وعلا في مواضع كثيرة في القرآن أنه استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سبع ستة مواضع من كتاب الله جل وعلا يذكر خلق السماوات والأرض ثم يذكر أنه استوى بعد الخلق على العرش. وكل هذا ليبين لنا عظمته وقدرته، وإلا فهو الغني عن العرش وعن غيره تعالى وتقدس. نعم. الثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء، يعني المسافات حتى يتصور عظمة السماء. نعم. الثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. نعم. الرابعة عشر كم بين الكرسي والسماء. نعم. والماء. الكرسي والماء. الكرسي والماء. نعم. الخامسة يعني أن فوق السماوات السبع العرش، وفوق السماء السابعة ماء بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، هذا شيء عظيم جدا، والعرش فوق البحر. نعم. الخامسة عشر أن العرش فوق الماء. نعم، يعني أن عرش الرحمن فوق الماء، والعرش له حملة من الملائكة وله من يحف به ويطوف به، وليس العرش كالسماوات فهو له قوائم وليس هو كروي كما يتصور بعض الذين يحدثون ويخمنون، لأن الشيء الذي له قوائم وله حملة لا يكون كذلك. نعم. السادسة عشر أن الله فوق العرش. نعم، أنه فوق العرش يعني أنه مستو عليه تعالى وتقدس كما صرح بذلك، واستواءه على ما يليق بعظمته، وهو أيضا كما علمنا أنه غير محتاج لذلك. نعم. السابعة عشر كم بين السماء والأرض، يعني المسافة التي بين السماء والأرض مسافة شاسعة.